لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اثنان لا يشبعان، صاحب نهم في مال وصاحب نهم في علم، الاثنين ما يشبعوش. خد بالك ذكر الاثنين، أهل الدنيا وأهل الآخرة لا يشبعان. صاحب العلم ده لا يشبع أبدا، زي صاحب الدنيا تعس عبد الدرهم. قال وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل، لأن الجهل بعلم ما علة مرض يعني. قال موسى الأشعري أنا أشفيكم. ويروي الغليل فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. ما تقفش في دي، احنا بس ايه بناخد المسألة، الآية مسألة المسألة. المسألة الأولى احنا نتكلم فيها ايه، أن المسألة الأولى قد يستشكل على الأفاضل. خلاص كده الكلام. قال ولما نزل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أشكل ذلك على بعض الصحابة وظنوا أن ذلك من تكليفهم ما لا يطيقون. يعني نحاسب على ما في إيه؟ على ما في أنفسنا. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقابلوا النص بالقبول، فبين الله سبحانه بعد ذلك أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأنه لا يؤاخذهم بما نسوا وأخطأوا فيه. ابن تيمية لي بحث في المسألة دي، أنا شرحته في الوريقات في الأصول. ابن تيمية بيقول إيه؟ بيقول الآية ظن بعضهم أن الآية ناسخة لما مضى نسخا مطلقا، وإنما الآية مخصصة. هات معايا الآية، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. خلاص كده. طيب والله على كل شيء قدير. ها آمن الرسول وما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل ما آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخره. الآية التي نزلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ابن تيمية يقول لك إيه؟ يقول لك فكانت الآية مخصصة لما في النفس وليست محية لكل ما في النفس. ليه؟ لأن ما في النفس أمران، خواطر وعزائم. فالخواطر خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنك لن تطيق، لأن ممكن يأتي الخاطر في الذهن، خاطر حرام في الذهن، والخاطر سمي خاطرا لأنها يخطر ويمر، ما توقفوش أنت، لأن الخاطر قد ينتقل إلى عزيمة. خلاص كده. الخاطر إيه هو؟ قال ابن القيم رحمه الله ما الخاطر إلا بذرة يلقيها الشيطان في قلب العبد، فالقلب السليم يرفضها وينكرها خلاص مرت وانتهت، والقلب المريض يظل يسقيها، يقعد بقى يفكر فيه زي اللي بيفكروا في الأشياء الحرام، يقعد يفكر يفكر. انت كده تعمل ايه؟ بتسقيها. البذرة هتعمل ايه؟ هتنبت. صحيح الكلام؟ لما تنبت باستمرارك عليها خلاص هتبقى شجرة مستحيل تعرف تخلعها. طب ما كمل الأول، فصارت عزيمة. فاللي في النفس خواطر وعزائم، أما في الخواطر خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن في النفس قد تكون هناك عزائم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الأليم. قال من يرد، ألا وهو العزم القاطع. أركان الصيام هي النية، أو النية صحيح كده؟ والإمساك من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، صحيح هذا؟ عن عن الإطعام، عن الطعام والشراب والجماع. من أركانها النية، لو واحد عزم، مش بقول تردد، عزم على نقض الصيام، هو ركب في السيارة وهيموت من العطش، فشاف كشك بيبيع مية، طب أنزل أجيب مية، يا أخي اتق الله، خلاص أنت قربت توصل المغرب، خلاص أقدن أهو، لا لا أنا عايز أشرب، لا يا أخي اتق الله، هو عمال إيه يتردد، هذا باق على أصل الصيام. لكن واحد إيه عزم، خلاص انتهت المسألة عندي، انتهت، أول كشك هقابله إيه هشرب منه، أول ما روح خلاص انتهت، مفيش تردد، ده عزمه إيه نقض النية، نقض النية يبطل الصوم. طب ده في النفس ولا لا؟ فهمت دقة كلام ابن تيمية؟ فهمت هنا؟ يبقى لا يكلف نفسا ولا وسعا، لكن هذا تخصيص لإيه؟ لما في النفس محي، لكن هناك أشياء في النفس في العزيمة. لذلك إنما الأعمال بالنيات. قال وأنه لا يؤاخذهم بما نسوه وأخطأوا فيه، وأنه لا يحمل عليهم إصرا كما حمله على الذين من قبلهم، وأنه لا يحملهم ما لا طاقة لهم به، وأنهم إن قصروا في بعض ما أمروا به أو نهوا عنه ثم استغفروا عفى الله عنه وغفر لهم ورحمهم. فانظر ماذا أعطاهم الله تعالى لما قابلوا خبره بالرضا والتسليم والقبول والانقياد دون المعارضة والرد. وهذه تأخذ منها فائدة، إذا حدثتك نفسك أن طلب العلم ثقيل والذهاب للدروس والإتيان والقراءة، إذا حدثتك نفسك فإن هذا من نفسك وشيطانك، فعليك بالانقياد، استعن بالله ولا تعجز، وستجد الأمر يسيرا عليك. ومن ذلك أن عائشة لما سمعت قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، عارضته بقوله ولا تزر وزرة وزر أخرى. لكن عائشة كما ذكرنا هذا في دورة الإخبار بخلاف الواقع، واضح ما التحقيق في مسألة الإخبار بخلاف الواقع، عائشة لما قيل لها إن عمر وعبد الله بن عمر يقولان إن الميت يعذب ببكاء أهله، فقالت إنكما لا تحدثاني عن كاذبين ولا مكذبين، وإنما السمع يخطئ. ثم قالت عائشة، وهذه لفظة الإمام أحمد، ثم قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه كانت هناك جنازة رجل من المشركين فظل الناس أهله يبكون عليه، فقال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فوجهت هنا عائشة أن الحديث له سبب، صحيح الكلام، وليس هو على عمومه، وإنما إن الميت، وإن كان مفرد أضيف إليه الألف واللام، لكن الألف واللام دي للعهد، صحيح هذا؟ للعهد، ألا وهو المشرك الذي مات، فهذا المشرك إيه؟ يعذب ببكاء أهله، بكاء يعني يزداد عذابا على عذاب. ثم قالت والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ابن تيمية ليه كلام بيقول بأن الميت يعذب بكاء أهله، يعني يتألم لما يسمعه من بكاء أهله، كما قال النبي عليه السلام إن السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، مفهوم؟ فقال لك قطعة من العذاب يعني يتألم من السفر، فكذلك الميت يعذب بكاء. لكن نص عائشة وفهم عائشة يقدم على كل أحد، صحيح؟ لأن عائشة حدثت بما لم يعلم عمر وابن عمر، والقاعدة الأصولية أن من علم حج على من لم يعلم، لأن عائشة ذكرت السبب. صحيح هذا؟ لذلك قالت إيه؟ أما إنكما لا تحدثاني عن عمر وابن عمر، أما إنكما لا تحدثاني عن كاذبين ولا مكذبين. عمر وابن عمر ده أئمة، لكنهم إيه؟ لكن السمع يخطئ، فسمعوا العموم لكن ما أخذوا، ما علموا السبب. فعائشة بتبين السبب، يبقى مع من ذكر هنا السبب من الصحابة يبقى هذا يسمى علم. صحيح هذا الكلام؟ ومن علم حج على من لم يعلم. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. قال ولم تعارضه بالعقل بل غلطت الرواة، والصواب عدم المعارضة وتصويب الرواة، فإنهم من لا يتهم وهم عمر وابن عمر. هي ما خطأتهم على الإطلاق، وإنما هي ذكرت ما لا يعلمون. صحيح هذا؟ والمغيرة بن شعبة وغيرهم. لذلك الزركشي لما كتب كتاب الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، استدركت عائشة على مين؟ على الصحابة. هذا مما استدركته على الصحابة، زي حديث الصلاة في المساجد، صلاة الجنازة في صحيح الإمام مسلم، قالت إذا مررت بجنازة سعد فمروها بالمسجد حتى أصلي عليه. قالوا كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله؟ صحيح مسلم عند البيهقي، كيف نفعل بدعة؟ قالت سبحان الله، ما أسرع ما ينسى الناس. ألم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام على سهيل ابن بيضاء في المسجد؟ يبقى هنا استدركت برضو إيه؟ عليهم. يبقى علمت، ومن علم يقدم على من لم يعلم. ثم قال والعذاب الحاصل للميت بسبب بكاء أهله هو تألمه وتأذيه ببكائهم عليه. الكلمة دي كلمة ابن تيمية في مجموع الفتاوى. ما عزيز. والوزر، الله يهديك، والوزر المنفي حمل غير صاحبه له هو عقوبة البريء وأخذه بجريمة غيره. لذلك البخاري لما بوب الباب قال إيه؟ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان من سنته، ليجمع ما بين الآية وما بين الحديث. لكن رواية الإمام أحمد بقى تبين المراد من الحديث. عشان كده كلمة نفعتني جدا، أسأل الله أن يرحمه، من الشيخ مقبل، الشيخ مقبل بن هادي الوادع رحمة الله عليه رحمة واسعة، بيقول إيه؟ إن من يقرأ مسند الإمام أحمد كأنما قرأ الكتب الست. الكلمة دي ما عرفتها حتى قرأت مسند الإمام أحمد، ما عرفتها إلا ما قرأ. ليه؟ لما أجي أقرأ في البخاري ومسلم أو بداود النسائي الترمذي ابن ماجه في موطأ مالك، ستجد إيه؟ روايات مثلا الميت عذب بكاء أهله عليه، لكن عند أحمد ذكر الإيه؟ البداية والنهاية. مفهوم هذا الكلام؟ فأضاف على الرواية. إذن حينما أضاف أشياء على الرواية بيّنت الحكم ولا لا؟ بيّنت الحكم. قال ابن القيم رحمه الله فالقوم الصحابة لم يكونوا يعارضون النصوص بعقولهم وآرائهم، وإن كانوا يطلبون الجمع بين نصين يوهم ظاهرهما التعارض. ولهذا لما عارض بلال ابن عبد الله، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، والله لنمنعهم، قال عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال بلال إيه؟ والله لنمنعهم. اتخذناه الدغل هو الشيء الخفي. يعني مثلا يقول إيه؟ ممكن زوجتي مثلا عايز تروح لصاحبتها، صاحبتها دي من الصحابيات يعني أو كبار التابعات، فبتقول أنا هروح أصلي وتذهب للصلاة ثم إيه؟ تحدث أختها، اتخذناه دغلا. وأقبل عليه أبوه عبد الله قال أحدثك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهم. طبعا بلال هو لا يريد معارضة النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ وإنما تغير الحال، ليس أن نساؤنا كمثل ما كان عليه الصحابيات الكبار. لذلك عائشة قالت لو رأى رسول الله ما رأى النساء اليوم لمنعهن المساجد، لمنعهن المساجد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تافلات غير متطيبات، لأن إذا كان المقصد للإيه؟ للمسجد، مفهوم؟ وده دليل على تغيير الفتوى بتغير الحال، صحيح؟ تغيير الفتوى بتغير الحال. فرق بين الفتوى بتغيير الحال والأوان، وفرق بين الحكم إذا كان بدليل وبرهان. الحكم ثابت، وإحنا ذكرنا المسألة دي في محاضرة مستقلة في شرح القواعد للشيخ صلاح للشيخ، إن الفتوى قد تتبدل وتتغير بتغير الإيه؟ الأحوال والزمان، مفهوم؟ لكن الحكم كالصلاة، الزكاة، الحج، الاعتمار، هذا إيه؟ ثابت. ما فيش حاجة اسمها مثلا تتغير بتغير الأحوال والزمان فرمضان جه في حر بخليه في الشتاء، لا، دي إيه؟ ده حكم ثابت، حكم ثابت. مفهوم هذا الكلام؟ ثم ذكر عدة نصوص، واللبيب إنما تكفيه الإشارة، صحيح هذا؟ طيب، إذن هنا ابن القيم رحمه الله يبين أن الإشكالات ليس معصوم منها الأفاضل الكبار، مفهوم؟ فقد يستشكل على الإمام الفاضل الكبير، فإذا كان الصحابي استشكل عليه أمر ما فإنه غيره إيه؟ أي نعم، من باب أولى أن يستشكل عليه. ابن القيم في إعلام الموقعين يقول، وهذا فيه زوائد على ما في مختصر الصواعق، معنا يبقى ده ايه؟ فيه زيادة على هذا، فيه زيادة على ما في مختصر الصواعق. يقول شمول النص، شمول النصوص وإغناؤه عن القياس، ده باب. قال وهذا يتوقف على بيان مقدمة، دي مسألة ثانية. إذن المسألة الأولى إيه؟ مسألة الاستشكال، أنه قد يستشكل على الأفاضل، يبقى ملخص ما مضى، واحد قد يستشكل على الإمام الفاضل فإنه قد استشكل على الصحابة الكبار أبو بكر وعمر كما ذكرت لك، مفهوم؟ اثنين، أن ليس وقوع الإشكال بمذموم، وقوع الإشكال ليس مذموما، لأن الإشكال واقع، مفهوم؟ سيقع على أئمة كبار كما وقع على كثير من الصحابة، ليس المذموم وقوع الإشكال، وإنما المذموم عدم الذهاب لإزالة الإشكال. المذموم الثاني، مفهوم؟ أنك تتهم النصوص بالإشكال وتعارض النص هذا بعقلك، وتقدم عقلك ورأيك على النصوص وتتهم النصوص، لا، ده تتهم نفسك أنت ولا تتهم الإيه؟ النص. دي مسألة ثانية. المسألة الثانية من الآية التي ذكرها الشيخ محمد، قال ابن القيم دلالة النصوص نوعان، حقيقية وإضافية. يعني إيه دلالة النصوص نوعان، حقيقية وإضافية؟ قال فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته، يعني أنا بتكلم بكلام، مفهوم هذا؟ الكلام هذا الذي أتكلمه تابع لقصدي وإرادتي أنا، وهذه الدلالة لا تختلف، والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه. يبقى الفهم هنا قد يختلف والإدراك قد يختلف، فيقع عليك إشكال واضح من فهمك أو إدراكك أنا لا أريده. صحيح هذا الكلام؟ وهيضرب مثال بالآية، لما جاءوا قالوا يا رسول الله أيون لم يظلم نفسه، يبقى هنا الإشكال وقع في الإدراك، في إدراكهم هم. صحيح الكلام؟ ليس في إيه؟ ليس في ذات الدليل. قال والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه وجودة فكره وقريحته وصفاء ذهنه ومعرفته بالألفاظ ومراتبها، وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين السامعين من ذلك. وقد كان أبو هريرة وعبد الله بن عمر أحفظ الصحابة للحديث وأكثرهم رواية له. صحيح هذا؟ وكان الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت أفقه منهما. يبقى هذه إيه؟ بتختلف. صحيح؟ لذلك مثلا إيه؟ رب مبلغ أوعى من سامع. يعني ممكن أنت مثلا تكون سمعت مثلا من فلان كلاما ثم تبلغه هذا الذي بلغته، مع علمه وفقهه قد يكون حينما يبلغ للناس الحديث والعلم قد يبلغه أفضل منك. صحيح هذا الكلام؟ قال وقد كان الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت أفقه منهما، بل عبد الله بن عباس أيضا أفقه منهما، ومن عبد الله بن عمر. هو حدث خلاف بين أهل العلم، هو ليه ذكر عبد الله بن عمر؟ لأن حدث خلاف أيهما أعلم وأفقه، ابن عباس ولا عبد الله بن عمر، مع أن الاثنين من أصغر الصحابة، مع أن الاثنين من أصغر الصحابة صغيرين. توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن عباس عنده 10 سنين، 10 سنين، مفهوم؟ قال وقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عمر فهمه إتيان البيت الحرام عام الحديبية. طبعا في كلام سأمره لأنني ذكرناه في الصواعق المرسلة، من إطلاق قوله إنك ستأتيه وتطوف به، فإنه لا دلالة في هذا اللفظ في تعيين العام الذي يأتونه فيه. لذلك الإضافة الحقيقية من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فإنكم آتينه ومطوفين به. طيب ليه الإضافة الحقيقية؟ طيب مفهوم الكلام؟ طيب الإضافة الثانية، عمر إدراكه فهم إيه؟ تخصيصه وتقييده فين؟ في هذا العام. قال هنا وأنكر على عدي، أي النبي عليه الصلاة والسلام، عدي بن حاتم فهمه من الخيط الأبيض والخيط الأسود. دي مش موجودة فين؟ في الصواعق المرسلة. لذلك قد ينشط تأخذ من هذه المسألة إن ممكن يكون في بحثين لنفس العالم فقد ينشط في أحدهما. مفهوم هذا؟ يذكر إيه؟ أمور أكثر وأدلة أكثر، وقد لا ينشط في الثاني فممكن يذكره اختصارا، لكن قد ينشط في الإيه؟ في الأمر الثاني. قال هنا إيه؟ وأنكر على عدي ابن حاتم فهمه من الخيط الأبيض والخيط الأسود نفس العقالين، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. علي بن حاتم خد خيط أبيض وخيط أسود وحطهم إيه؟ تحت المخدة، كل ما يقوم يبص عليهم، مفهوم؟ لسه ما ظهرش ده من ده، يقوم يأكل ويشرب لغاية ما الشمس طلعت، مفهوم؟ بيقول له النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذن وسادك عريض، شكل كده المخدة بتاعتك كانت كبيرة، فهمني؟ وانت نمت شوية. قال هنا وأنكر على من فهم من قوله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، شموله لفظه لحسن الثوب وحسن النعم، وأخبرهم أنه بطر الحق وغمط الناس. صحيح؟ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسن مغسول ومكوي وطيب وبتاعه والكلام ده، ونعلي حسن عاملا معه والكلام ده. فهنا أشكل عدل إبال إيه اللي هي الحقيقة الإضافية. فالنبي عليه السلام قال كلاما لكن هو غير مراد ما فهمه وأدركه، فالنبي عليه السلام وجهه إلى الوجه الصحيح، ألا وهو أن الكبر غمط الناس، يعني احتقار الناس ورد الحق. قال هنا وأنكر على من فهم من قوله من أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه أنه كراهة الموت. دي عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أن هذا للكافر إذا احتضر وبشر بالعذاب فإنه حينئذ يكره لقاء الله والله يكره لقاءه، وأن المؤمن إذا احتضر وبشر بكرامة الله أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وأنكر على عائشة إذ فهمت من قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا الذي ذكرته لك، وأنكر على من فهم من قوله، ما ذكروش هنا هو أبو بكر لكن ذكروا فين؟ في الصواعق المرسلة، مفهوم؟ ثم قال وليس في اللفظ تقييد الجزاء يوم القيامة. وأنكر على من فهم قوله والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بيقولي بقى إنه ظلم النفس بالمعاصي، وبين أنه الشرك، وذكر قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. الزيادة بقى بيقولي مع أن سياق اللفظ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، صحيح لم أدي نفي وظلم نكر في سياق النفي تفيد العموم، خلاص كده الكلام. فالصحابة ظنوا أن هذا إيه؟ يشمل الظلم المطلق، مفهوم؟ اسمع، فقال إيه؟ مع أن سياق اللفظ عند إعطائه حقه من التأمل يبين ذلك. ابن القيم بيقول إيه؟ لو اديت الآية دي حقها من التأمل، مفهوم؟ هيبين لك ده. وده الآية دي نفسها دليل من قبل الصحابة، ده في الحديث ده من قبل للصحابة ليه؟ وده بيفرق سمعهم عن سمعنا. معنى ان هم ييجوا ويسألوا معنى ذلك ان هم تدبروا، صح ولا لا؟ مش احنا بنقعد نسمع ونسمع ونقرا ونقرا ولا يجي بعد اذن حضرتك والله في الايه الفلانيه مين اللي بيسال الكلام، والله استشكلت عليا كذا، من هو الذي لا بيقرا وخلاص ويسمع الايه الامام وخلاص، ده فيها منقبه للصحابه. هذه مساله اخرى في هذه الايه انها فيها دليل على ايه؟ منقبه وتدبر للصحابه رضي الله عنهم وعظيم فهمهم، لان ما اخذوا الكلام على ايه، وده دليل برضو على ان الاصل في الكلام على عمومي حتى يأتي الدليل بالتخصيص، ودليل على أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، صح يا خالد؟ لأن البيان ما جاء في الآية وإنما جاء بعد لما سألوا، صحيح ولا لا؟ ابن القيم بيقول بقى مع أن سياق اللفظ عند إعطائه حقه من التأمل يبين ذلك، فإن الله سبحانه لم يقل ولم يظلموا أنفسهم، وإنما قال ولم يلبسوا، بل قال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ولبس الشيء بالشيء تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته، والظلم الذي يحيط بجميع الجهات هو الظلم إيه؟ الظلم الأكبر، والكافرون هم الظالمون، صحيح؟ اسمع بقى بيقول إيه؟ وليغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر، ويلبسه إلا الكفر. لذلك الذين آمنوا ولم يظلموا أنفسهم، لا ما قالش كده، إنما قال ولم يلبسوا. فبين ابن القيم رحمه الله أنه كأنك لبس الايه هن لباس لكم وانتم لباس لهم، كانك حينما تلبس ثوب هذا يغطي ايه يغطي جسده، كأن هذا الظلم غطى كل الإيمان، ما بقي شيء. لذلك قال إيه؟ إن الشرك لظلم عظيم. اسمع بقى بيقول إيه؟ ولا يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر. ومن هذا قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. فاكرين الآية؟ ها؟ أولئك أصحاب النار، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإن أنا قلت إيه وقتها؟ ماذا قلت أنا عند هذه الآية في التفسير؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. صحيح؟ تذكرون لما قلت لكم أحاطت بهم خطيئته هذه لا تحوط سيئة بالعبد إلا الشرك؟ قال ابن القيم: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإن الخطيئة لا تحيط بالمؤمن أبدا، فإن إيمانه يمنعه من إحاطة الخطيئة به. ومع أن سياق قوله: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. شو بيقولي؟ فإن الخطيئة لا تحيط بإيه؟ بالمؤمن، بالمؤمن أبدا. قال: فإن إيمانه يمنعه من إحاطة الخطيئة به. معنى ذلك أنه إذا عمل كبائر، إذا عمل صغائر، هذه لا تحيط بإيمانك، وإنما السيئة التي تحيط بك هي الإيه؟ الذي ذكرها. لذلك شبه الآية بالإيه؟ بالآية. أنتم معايا؟ قال: ثم حكم الله أعدل وأصدقه، وأن من آمن ولم يلبس إيمانه بظلم فهو أحق بالأمن والهدى. فدل على أن الظلم الشرك. وسأله عمر ابن الخطاب، فدل على أن الظلم الإيه؟ الشرك. وسأله عمر، خد بالك ممكن يجي عليك إشكال دلوقتي تقول إيه، طيب إذا كان الظلم في الآية الذي قال فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون هو الشرك الأكبر، معنى ذلك الكبيرة ليست ظلم؟ وإذا وقعت كبيرة هل برضو الأمن موجود والهداية موجودة؟ لا، دي مسألة تانية خالص هنجيلها إن شاء الله. لكن احنا بنتكلم في ايه؟ فهذه المسألة مفهوم الإشكال الاستشكال، مفهوم مسألة الكلام الحقيقي والإضافة وحقيقة الإضافة، إن ممكن واحد يتكلم ثم بعد ذلك إن الذي أمامك اللي بيسمعك ممكن المدارك بتختلف والأفهام تختلف. وسأله عمر بن الخطاب عن الكلالة ورجعه فيه مرارا، أهو اللي احنا كنا بنتكلم فيها إيه؟ بالأمس. ورجعه فيها مرارا فقال: تكفيك الآية، هي آية الإيه؟ الكلالة. واعترف عمر بأنه خافي عليه فهمها وفهمها الصديق. يبقى الآية ده اسمه الايه؟ القول الحقيقي، خلاص. لم يفهمها عمر وفهمها الصديق، يبقى هنا المدرك، هنا مدرك الفهم، فهمه من؟ فهمها أبو بكر. لكن لم يدرك فهمها من؟ لم يدرك فهمها عمر. مفهوم؟ اذا مسألة انك لا تفهم، افهم الكلام ده. انا ساكلك ده ليه؟ ان انت ممكن تقول انا مش فاهم في طلب العلم المسألة دي، مش فاهم العلم الاصول، وارد انك ما تفهمش، لكن ايه؟ استمر وسل، وليس بلازم ان تفهم كل شيء. لو اخذت مثلا 1%، مفهوم؟ اذا انت برضو ايه؟ قد ازداد عندك شيء، ازداد عندك شيء. طلب العلم وجلوس مجالس العلم لن تبخس منها شيء، لن تبخس منها شيء. ده اذا كان من يأتي مجلس العلم وليس له غرض في العلم اصلا هم القوم لا يشقى جليسه، ده ملوش غرض في العلم، ده جاي بس ايه؟ قالوا يا رب ان فلان ما جاء الا لغرض، ده هو جاي بس عشان ايه؟ مثلا يقول فلان تعالى عايزينك في البيت فقعد، قال له استنى ما اخلص الدرس فقعد. هم القوم لا يشقى، ممكن يقوم مغفور لهم. ده اذا كان ده اللي جاي لغير حاجه هم القوم لا يشكى جليسهم، فما بالك للي جاي اصلا؟ فهمت الكلام؟ قال وفهمها الصديق وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لحوم الحمر الأهلي، ففهم بعض الصحابة من نهيه أنه لكونه لم تخمر أي في الغنيمة، وفهم بعضهم أن النهي لكونها حمولة القوم وظهرهم، وفهم بعضهم أنها لكون، إذن المسألة دي الإيه؟ طبعا هو ذكر كلام طويل، زبد الكلام بقى عندي خلاف المسألة، خلاف العلماء في المسألة، يبقى الخلاف إنما من جهة مداركهم، أما الحق والكلام فإنما هو واحد، لذلك الحق واحد لا يتعدد، صحيح؟ فقال مالك والشافعي وأحمد على المسألة على ثلاثة أقوال، الحق واحد لا يتعدد، لكن اختلافهم اختلاف إيه؟ أفهام ومدارك، فيحملها بعضهم على العموم، يقول لك المسألة فيها بالوجوب، ليه؟ لأن الكلام على عمومه، ويجي مثلا الشافعي يقول لك لا ده العام ده يراد به خاص، فهذا يفيد مثلا الجواز، فهمت الكلام؟ يبقى هنا اختلاف ايه؟ أفهام ومدارك، لكن داخل النص، مش مقابلة النص بالايه؟ بالدماغ والعقل والرأي، أنا دماغي كده، لا ده في عندهم آلات، عندهم أصول، عندهم أصول حديثية، عندهم كذا، عندهم كذا، عندهم كذا، لذلك ابن تيمية رحمه الله عليه يقول إيه؟ ولا يتعمد أحد من أئمة السلف معارضة النصوص، هو ما يتعمدش دي أبدا، لكن قد يخفى عليه النص وإلى آخره من هذه الاعتذارات، واضح الكلام كده؟ يبقى النهاردة ذكرنا عدة مسائل لهذه الآية وما زلنا فيها إن شاء الله، المسألة التي ذكرناها ألا وهي ليس المذمة في وقوع الإشكال، وقوع الإشكال ليس بالمذموم، فإنه قد وقع على الأفاضل من الصحابة، صحيح الكلام كذا، وإنما المذموم ألا تذهب لتذهب عنك الإشكال. اثنين، إنما المذموم أن تتهم النصوص عند المعارضة، إنما المذموم أن تقدم رأيك وعقلك على النص، لذلك الصحابة ذهبوا إلى النبي عليه السلام ليحل لهم هذا، ما جلسوش وقالوا إزاي بقى ومش عارف إيه، أيه لم يظلم، لا، هذه قلوب طيبة. استفدنا اليوم بالفرق بين الإيه؟ بين حقيقة الكلام والكلام الإضافي، فحقيقة الكلام أن النبي عليه السلام يقول قولا تنزل الآية بكذا، ده حقيقة القول، حقيقة الكلام، لكن من يسمع قد يقع هنا في إيه؟ في إدراك الأفهام اختلاف، صحيح؟ فقد وقع في بعض لبعض الصحابة مخالفة لإدراك الفهم، صحيح؟ كما وقع لعمر وفلان وفلان وفلان من الصحابة، وهذا ليس بإيه؟ ليس بعيب وليس بمذمة، مفهوم؟ لكن العيب والمذمة ألا تذهب لتتعلم ولا يبين، لذلك الصحابة ذهبوا إيه؟ وتعلموا، فإن هذا فيه منقبة، إذن أخذنا أيضا من الحديث أن هذا فيه إيه؟ أن هذا فيه منقبة للصحابة، أنهم ما قدموا آراءهم وعقولهم، ولكن ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليبين لهم الأمر، أن فيه منقبة أن قلوبهم طيبة وكانوا يتدبرون القرآن، وما كانت تنزل الآية هكذا كما نسمعها جميعا، لا، إنما كانوا يتدبرون القرآن، ويعرف التدبر عند وقوع المسألة، والله الآية الفلانية في كذا وكذا، طب الآية الفلانية بتقول كذا وكذا، مفهوم؟ ويؤخذ منها أيضا أن السؤال إنما يكون سؤال تعلم، لأتعلم، لأذهب عني ما لا أعلمه، لا يكون السؤال تعنت، لا يكون سؤال تعنت، فإن هذا يذهب ببركة العلم، يذهب ببركة العلم. هذا ما كان، وفي الآية إن شاء الله عز وجل فوائد أخرى، جزاكم الله خير. وقفنا عند